ازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله ردائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. نستعرض في هذا التاريخ قصصا رئيسية في تاريخ الإسلام، ونحاول أن نستخرج منها الدروس والعبر. وكنت قد طلبت منكم أن تحاولوا أن تلخصوا معي ليس القصص وإنما الدروس والعبر، وطلبت منكم أن تركزوا معي على استكشاف ست قوانين رئيسية، ست أسباب رئيسية للنصر، وست عوائق للنصر كذلك. حاولوا أن تستخرجوها معي من خلال هذه الدروس. وبدأت معكم في الحديث عن قصة رئيسية، هي قصة سقوط الأندلس المفقود. وبينت أن اختياري لهذا الدرس الأول أو هذه الدروس الأولى في سقوط الأندلس سببها أنه لم أرى في تاريخ الإسلام أشبه بواقعنا اليوم من واقع المسلمين أيام الأندلس، تشابه عجيب. وذكرت لكم في اللقاء الماضي كيف أن دولة الأندلس قد سقطت في يد النصارى وأكلت جزءا جزءا، حتى لم تبقى إلا دويلتين تشكلان ربع الأندلس، غرناطة وأشبيلية. ثم ذكرنا كيف أن ابن الأحمر قائد غرناطة، حاكم غرناطة، تحالف مع فرناندو الثالث ملك قشتالة، أكبر دولة نصرانية في الأندلس، في شمال الأندلس، وساعده على إسقاط أشبيلية. فهذه الخيانة من عوائق النصر. حاولوا أن تستكشفوا معي عوائق النصر، هذا الملك الخائن من عوائق النصر. هل انتهت المسألة عند سقوط غرناطة وبقاء هذا التحالف؟ كلا، وإنما كان هذا تمهيدا لسقوط غرناطة نفسها. قصة سقوط غرناطة نبدأها بتسلسلها وأحداثها الخطيرة ودروسها وعبرها ومعانيها بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا مرة أخرى مع علمني التاريخ. ما زلت أتحدث لكم عن قصة سقوط الأندلس، ورأينا كيف أن غرناطة لم تؤسس على التقوى، بل أسسها ابن الأحمر على شفا جرف هار، معتمدا على صليبي لا عهد له ولا أمان. وظل ابن الأحمر حتى سنة 671 هجرية، 1273 ميلادية، ظل طيلة هذه الفترة في اتفاقيات ومعاهدات ونقض لهذه الاتفاقيات من قبل النصارى. وظلت هذه المسألة إلى أن في هذه السنة بدأ ملك قشتالة، وكان في ذلك الوقت قد تغير إلى ألفونسو العاشر، بدأ بمخالفة صريحة لبنود المعاهدة المبرمة بينه وبين ابن الأحمر، وبدأ في تجويش الجيوش لدخول غرناطة نفسها، ومن ثم إنهاء الوجود الإسلامي تماما من أرض الأندلس. لما ابن الأحمر شاف ووجد أن نفسه في هذا المأزق، طبعا ما كان منه إلا أن يممم وجهه كالعادة شطر بلاد المغرب. وفي بلاد المغرب في تلك الفترة دولة جديدة إسلامية، هي دولة بني مرين، وكان عليها رجل اسمه يعقوب ابن منصور المريني، يسمى المريني تمييزا له عن يعقوب ابن منصور الموحدي اللي كان في دولة الموحدين. كلاهما كانوا على شاكلة واحدة، كلاهما من علماء المسلمين ومن عظماء المسلمين، كلاهما من كبار القادة في تاريخ الإسلام. يعقوب ابن منصور المريني رجل شدائد، كان صالحا، كان كريما، شجاعا، خطيبا، مفوها. وفي تطبيقه لهذه الصفات لما استعان به محمد بن الأحمر الأول، توجه يعقوب بن منصور المريني، توجه ممثلا لدولة بني مرين، وأعد العدة، وفعلا جاء نحو الأندلس، وقام بصد هجوم النصارى على غرناطة. للأسف تعودت بلاد الأندلس استيراد النصر من خارج الأندلس. كل هذه السنين كانت مقولة مشهورة عندهم أن الأندلس إذا قاربت على السقوط تستعين ببلاد المسلمين لأكثر من 200 سنة تستورد النصر من خارج أراضيها، فمرة من المرابطين ومرة من الموحدين، وهذه المرة الثالثة من بني مرين. طبعا هذا لا يمكن أن يستقيم، لا يمكن أن يستقيم أن تنفق أموال ضخمة جدا في بناء قصور في غرناطة. كلنا إذا زرنا الأندلس وذهبنا إلى غرناطة يعني نستمتع بمشاهدة قصر الحمراء الذي يعد من أعظم قصور الأندلس. قصر الحمراء هذا ينفق عليه ملايين، تحفة عمرانية خالدة. أنا ما عندي مشكلة أن يكون هناك عمران خالد وعظيم، لكن في وقت لا تكون الأمة في ضيق ومأزق. هذا الذي فعله ابن الأحمر، يحكم من خلال هذا القصر وفي خلال هذه المحاصرة من قبل جيوش النصارى، ويستعين بغيره من خارج الأندلس ليدافع عن هذه البلاد وتلك القصور. لا يستقيم أبدا أن تبنى القصور بهذه الطريقة ويترك الجيش بلا فاعلية. لا يستقيم أن يعيش بنو الأحمر في ترف ومجون وبينما الأمة في ضيق وأذى. هذا من عوامل الضعف ومن عوامل نقصان النصر وعوائق النصر، الترف والمجون. لا يستقيم أبدا لابن الأحمر أن ينشئ جنان خالدة كبيرة أكثر من 300 حديقة ضخمة، كان يطلق على كل واحدة منها يسميها جنة بسبب شعثها وكثرة ثمارها وأشجارها. ينفق هذه الملايين، ينفق هذا الإنفاق، والبلاد في حالة حرب مع النصارى محاصرة من كل مكان. ولما يتورط وتأتي الأزمة، يأتي وقت الجهاد، يذهب ويستعين بالمجاهدين من البلاد المجاورة. وقفة قبل أن نكمل، المظاهر العمرانية جزء من الحضارة ولا حرج فيها، لا حرج من أن يبني المسلمون يبنون العمارات الفارهة ويبنون القصور، ما عندي مشكلة كبيرة في هذا إذا كانت الأمة في حالة عز ومجد. لكن في حالة ضعف وفي حالة نقص أموال ونقص جيوش ما يستقيم هذا. هذا مما يعيب الحاكم أن يترف، وخاصة إذا كان هذا الترف ليس للأمة، ترف له يعني من معه في قصره. هذه مصيبة تكون على الأمة، وهذه من عوائق النصر. على كل حال، أتى بنو مرين كما ذكرنا واستطاعوا أن يردوا الهجوم عن غرناطة، وحفظها الله تعالى من السقوط المدوي. وفي ذلك العام الذي رد فيه جيش النصارى توفي محمد بن الأحمر الأول، وذلك في سنة 671 هجرية، 1273 ميلادية، مات محمد بن الأحمر الأول وقد قارب على 80 سنة من عمره، عاشها خيانات وترف ومجون، وحتى الذين يستعين بهم كان ينقلب عليهم، بينما لم ينقض عهده مع النصارى، كان عهوده مع المسلمين ينقضها، ولذلك ظل يلعنه التاريخ بدل من أن يمجد اسمه. واستخلف على الحكم ابنه، وطبعا كعادة في بني الأحمر اسمه مثل اسم أبيه، وهذا اسماء معظم أمراء بني الأحمر، كان اسم ابنه هذا محمد، فكان هو محمد ابن محمد ابن يوسف ابن الأحمر، وكانوا يلقبونه بالفقيه. وسبب هذا أنه كان صاحب علم غزير وفقه عميق، لكن للأسف، وانتبهوا إلى هذه المسألة، بعض الناس عندهم علم لكن ما عندهم خلق، عندهم فقه عميق لكن ما في إيمان حقيقي، قلب حسود حقود والعياذ بالله. للأسف رأيتها في بعض طلاب العلم، ورأيتها ببعض من يتسمى بالعلم، والقلب الصافي أهم من العلم. على كل حال، تولى هذا الفقيه في وقت كان ألفونسو العاشر قد تولى قسطالة، فلما بلغه أن ابن الأحمر الأول مات ظن أن البلاد تهاوت، فما كان منه إلا أن أسرع مرة أخرى بنقض الاتفاقية وهجم من جديد على أطراف غرناطة. وطبعا ما كان من هذا الحاكم الجديد محمد الفقيه إلا أن يستعين بيعقوب المنصور ابن منصور المريني رحمه الله تعالى. بعد الفاصل سنرى هل تمكن المريني مساعدتهم أم تركهم لحسهم. بعد الفاصل نلتقي إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمني التاريخ، وما زلت معكم ومع تسلسل أحداث سقوط الأندلس لما فيها من محاكاة لواقعنا اليوم. رأينا كيف وصل الحكم في مملكة غرناطة التي بقيت من الأندلس إلى محمد الفقيه بن الأحمر، ورأينا كيف كان مسرفا في إفراط الأموال استعمال الأموال كأبيه، ولما هجم النصارى عليه جيش جرار من 90,000 مقاتل ما يستطيع طبعا أن يواجههم، فكالعادة استعان بيعقوب ابن منصور المريني الذي كان يحكم المغرب وهو حاكم صالح قوي مجاهد. يعقوب ابن منصور المريني مشغول بثورات داخلية أيضا عنده، ومشغول بحماية دولته، ولذلك ما استطاع أن يجهز إلا جيشا محدودا. في سنة 673 هجرية جهز المنصور جيشا قواما كل اللي جهزهم 5,000 مقاتل فقط، واستطاع أهل غرناطة أن يجهزوا جيشا مثلهم، فصار الجيش 10,000 بقيادة يعقوب ابن منصور المريني هذا الحاكم العظيم. القيادة الإسلامية جزء من صناعة النصر، والقيادة السيئة عائق من عوائق النصر. تحرك هذا الجيش بقيادة هذا الرجل العظيم الصالح يعقوب المريني، وفي مقابلهم كان 90,000 من النصارى على رأسهم واحد من أكبر قادة مملكة قسطالة يدعى دون نونويو. ذكرنا اسمه لأن المعركة سميت باسمه، هذه المعركة التي حدثت بين المسلمين والنصارى في هذا المكان سميت بموقعة دونونية، فنسبة إلى اسم هذا القائد، وما زال هذا اسمها في التاريخ. سنة 674 هجرية 1276 ميلادية تقع هذه المعركة العظيمة، وعلى رأس جيوش المسلمين المنصور المريني رحمه الله تعالى. أخذ يحفز الناس بنفسه على القتال، وكان مما قاله في خطبته العظيمة الشهيرة قلدها التاريخ في تحفيز جيشه يقول: ألا وإن الجنة قد فتحت لكم أبوابها، ألا وإن الجنة تحت ظلال السيوف، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعد خطبته الحماسية العظيمة، وكان في مقدمة الصفوف بنفسه، كان من جراء هذا أن عانق الناس بعضهم بعضا وبكوا جميعا واستعدوا للشهادة. 10,000 أمام 90,000 لهؤلاء الرجال الذين جاءوا من بلاد المغرب العظيمة بهذه القيادة الربانية وبهذا العدد الذي لم يتجاوز 10,000 مقاتل، حقق المسلمون انتصارا باهرا وعظيما. قتل من النصارى 6,000 مقاتل، وتم أسر 8,000 آخرين، وقتل دون نونيو قائد المعركة قائد قسطالة في هذه الموقعة، وفر الباقون وغنم المسلمون غنائم لا تحصى. ما انتصر المسلمون منذ موقعة الأرك في سنة 591 هجرية 1195 ميلادية إلا في هذه الموقعة في سنة 674 هجرية 1276 ميلادية. فأول نصر عظيم يحققه المسلمون فكانت فتوحات عظيمة جدا. الفتوحات بعد هذه المعركة بعد موقعة هذه انقسم جيش المسلمين الى نصفين، نصف توجه الى جيان وكان على رأسه ابن الاحمر، ففتح جيان وانتصر عليهم جيان التي ضاعت من المسلمين الان لفترة طويلة، والنصف الاخر على رأسه هذا القائد العظيم المنصور المريني توجه الى اسبيلية التي ضاعت من المسلمين، فاذا به يحرر اسبيلية ويصالح اهلها على الجزية. ثم بعد ذلك لم يكتفي يعقوب المريني بهذا، بل توجه الى قرطبة عاصمة المسلمين التي ضاعت الان، هجوم معاكس من المسلمين لاول مرة. انظروا ماذا تفعل القيادة الاسلامية وانظروا ماذا فعلت القيادات الخائنة، فيتجه نحو قرطبة ويحاصرها، ولكنه لا يفتحها، لكنها توافق على الاستسلام مقابل الجزية، فيدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. امر والله في غاية الغرابة والعجب، يحرر قرطبة وجيان واسبيليا وجيش لا يتعدى 5000 مقاتل. فما ان يحقق منصور المريني هذه الانتصارات ويجمع هذه الغنائم التي لا حصر لها، حتى يعطي وفي غاية الورع ومنتهى الزهد يعطي كل الغنائم لأهل الأندلس من غرناطة ويعود إلى المغرب ولا يأخذ معه شيئا تماما، مثل ما فعل يوسف بن كشفين رحمه الله تعالى بعد موقعة الزلاقة العظيمة. يحق للإنسان أن يفخر بهؤلاء، وبحق كانوا هؤلاء هم الرجال المنصورون. مرة أخرى نحن نتحدث ليس عن قصة وإنما عن معاني. الأمة إذا صلحت وجاء قائد صالح تنتصر، والأمة إذا فسدت وكما تكون يولى عليكم وجاء من يقودها بفساد تنهار وتنهزم، وقد رأينا هذا في ذلك الوقت ويتكرر في زماننا هذا. تطورت أحداث الأندلس وما جرى بعد ذلك مما أدى إلى ضياعها في حلقتنا القادمة إن شاء الله ما علمني التاريخ. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل بالله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. Thank you.